يا أيها الناس اتقوا ربكم صلى الله عليه وسلم، أم هل كنت تعرف شيئا عن عمر رضي الله عنه أو عن علي أو عن عثمان؟ كانوا مجرد رعاة للأغنام، لا وزن لهم ولا طائل. انتشرت بينهم العادات السيئة والتقاليد الفاسدة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه الرباني القويم حول هؤلاء من مجرد رعاة للأغنام يعيشون على هامش الدنيا لا وزن لهم ولا طائل، حولهم إلى سادات للدنيا وإلى مثل عليا نتغنى بهم وبأمجادهم ليل نهار. فما هي خطوات هذا المنهج؟ وما هي دعائم هذا المنهج الذي استطاع به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الصحابة من مجرد رعاة للأغنام إلى سادات للدنيا نتغنى بهم وبأمجادهم ليل نهار؟ لقد اختصرت لكم دعائم هذا المنهج في ثلاث دعائم أو في أربعة، وأعني قلبك وسمعك، فإننا الآن في أمس الحاجة لهذه الدعائم لما نراه من قتل وتشريد ودمار لأمة الإسلام في مختلف الأنحاء. ولو أننا تمسكنا بهذه الدعائم التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة ما استطاع أحد أن يستبيح قصعتنا ولا أن يكسر لأمتنا. أول هذه الدعائم يا عباد الله أن رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على تعظيم أمر الله ورسوله، أن يعظموا أوامر الله عز وجل وأن يعظموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء أمر الله مخالفا لهوى أحدهم ولما يحبه قلبه فإنه يقدم مرضات الله عز وجل ويقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده وما يحب، وذلك تنفيذا لأمر الله عز وجل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله في أمره وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ولا تولوا عن أمر الله ورسوله وأنتم تسمعون إن كنتم تحبون شيئا بخلاف أمر الله. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ربهم على أن ينفذوا أمر الله وأن ينفذوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاء كلام الله ورسوله مخالفا لهواهم ولما يحبون فعليهم أن يقدموا كلام الله وأن يقدموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداقا لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وضرب الصحابة أروع الأمثلة في تعظيمهم لأمر الله وتنفيذهم لكلام الله ورسوله وإن جاء مخالفا لما يحبونه ويرضونه، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن بين هذه الأمثلة ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب زينب بنت جحش إلى فتاه زيد بن حارثة، وكانت زينب امرأة جميلة ومن سادات قريش، لها نسب وحسب، امرأة غنية جميلة بيضاء. المرأة في مكانتها لا تتزوج إلا من سيد، أن يكون سيدا، أن يكون غنيا، أن يكون فارسا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها بزيد بن حارثة وكان عبدا أسود صعلوكا لا مال له، فمن التي ترغب في مثل هذا العبد الأسود؟ فأبت زينب أن تتزوج من زيد، وأرادت من يكافئها ومن يماثلها في الزواج أن يكون من عائلة وأن يكون من حسب وأن يكون له نسب ومال. فلما نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جاءت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، الله يأمرني بهذا؟ الكلام ده استشارة منك ولا أمر؟ قال: بل الله يأمرك أن تتزوجي من زيد. هنا هذه المرأة التي تربت على تعظيم أهل الله وعلى تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلت عن جبلتها كامرأة تحب الجمال وتحب الحسب والنسب، وقالت: أتزوجه طاعة لله ورسوله وتنفيذا لأمر الله ولكلامك يا رسول الله. هذه المرأة ما تحمل قلبها أن تخالف كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي تربت على تعظيم أمر الله ورسوله. أنا أريد منك أن تقارن هذا الموقف بموقف المرأة التي استضافتها امرأة كانت تعمل مذيعة في بعض قنوات الراديو. هذه المرأة كان لها برنامج اسمه على النصيب، واستضافت امرأة متبرجة كشفت عن وجهها وساقيها وشعرها، وقالت المذيعة للمرأة المتبرجة: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءك الآن وقال لك البسي الحجاب ماذا تقولين؟ هتقول له؟ فالمرأة قالت بمنتهى البجاح: هقول له لا يا رسول الله، هقول له لا مش لبس الحجاب. هذه المرأة لا تمثل نفسها، إنما تمثل جيلا تربى على عظم تعظيم أمر الله والرسول. هقول له لا يا رسول الله. فكت الوثاق بينها وبين رسول الله، فكت العهد الذي بينها وبين رسول الله. لما؟ لأنها ما تربت على تعظيم أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هقول له لا يا رسول الله. لذا وصلنا إلى ما نحن فيه، أولادنا في الغوطة الذين يقتلون، الرجل الذي يحمل ولده وقد مات وهو يبكي ويقول: يا ليتني مت برصاصة قبلك يا ولدي وألا أراك مقتولا. كل هذه المشاهد إنما جنيناها بأنفسنا، لأننا لا نعظم أمر الله ولا نعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا هكذا يا عباد الله، كان الواحد منهم بمجرد أن يسمع قال الله قال رسول الله نفذ الأمر وإن جاء مخالفا لهواه وما يحب. النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع الأصوات يوما في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: ليجلس كل واحد منكم في مكانه. عبد الله بن مسعود جاء متأخرا من بيته ولم يدخل المسجد، فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالجلوس جلس في الشارع في الطريق تحت أشعة الشمس المحرقة. اللي سافر منكم السعودية للعمرة أو للعمل يعرف الكلام اللي أنا بقوله. هناك في السعودية لا يستطيع الإنسان أن يتعرض لحرارة الشمس لدقائق، وإلا قتلته هذه الحرارة. جلس عبد الله بن مسعود، بالرغم من أن عبد الله بن مسعود يعلم تمام العلم ويعلم يقينا أن النبي ما أراده بأمره وإنما أراد الذين بداخل المسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وجد عبد الله بن مسعود جالسا في الطريق تحت أشعة الشمس القاتلة، فقال له: ويحك يا ابن مسعود، ما الذي أجلسك هكذا؟ فقال ابن مسعود: هنا جاءني أمرك بالجلوس فجلست يا رسول الله، وما كان لي أن أدخل المسجد، وما كان لقدمي أن تحملاني إلى داخل المسجد وقد سمعت أمرك بالجلوس يا رسول الله. إذن هذا رجل تربى قلبه على تعظيم أمر الله وعلى تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فقد تخلفنا عن هذا الأمر كثيرا. وإني سائلك، أسألك بربك، صليت الفجر النهاردة؟ أسألك بالله، هل قمت الليل الليلة؟ أسألك بربك، هل تصدقت على فقير من البارحة؟ أسألك بربك، آخر يوم صمت فيه لربك، تقول لي من رمضان اللي فات عشان في الدنيا هكذا هباء منثورا، لا نعظم أمر الله ولا نعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده وخلاص. الحمد لله يا عم احنا قلوبنا بيضة ومسلمين والناس كلها كده وحلوين، هذا ليس هو الإسلام الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. أسألك بالله، أنت قابض على الجمر؟ النت مفتوح طول الليل، الدش مفتوح طول الليل، المنشط على ودنه، الأفلام على ودنه، في الشارع تنظر للنساء، أنت كده قابض على الجمر؟ محدش فينا قابض على الجمر، لا أحد فينا يعظم أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني الكلام مر، بس ده الواقع. انا قلت هتكلم في ايه وانا ببص للمشاهد لاخواننا في سوريا، نساء بيموتوا، رجال بيموتوا، اطفال بيموتوا، واصبحت دماؤنا ارخص دماء في العالم، اصبحنا ارخص سلع وارخص دماء دماء المسلمين. قاعد اقول في نفسي، يا ترى اقول ايه للناس على المنبر، اقول لهم ايه واتكلم في ايه؟ فلم اجد امامي الا ان اعظم يا اخوه امر الله وامر الرسول. هذه لحظة فارقة، أدركوها أدركوها، الحقوا، لابد أن نعظم كلام الله وكلام الرسول قبل أن يفوت الأوان. إحنا خلاص في الرمق الأخير، والغرب تطاول علينا. ترامب المجرم أعلنها صراحة أن القدس عاصمة إسرائيل، والله المخابرات الأمريكية والإسرائيلية كانوا بينتظرون ليلتها بالليل، المسلمين هيعملوا إيه، وكانوا في منتهى الرعب، ولكن عدى الموضوع وخلاص، لأنهم يعلمون أننا أمة ميتة، أمة ميتة. ولو كانت فينا رجال يعظمون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة ما استطاعوا أن يتطاولوا علينا. عقبة بن عامر رضي الله عنه كان قد تزوج من امرأة لأبي إيهاب بن عزيز بمكة، وكان عقبة يحبها جدا. فجاءت امرأة بعد أن تزوجها وقالت: لقد أرضعتك على المرأة التي تزوجتها. قال: والله ما أرضعتني وما أخبرني أحد. قالت: لا، لقد أرضعتك على هذه المرأة. فعقبة بن عامر ركب دابته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: يا رسول الله، حدث كيت وكيت وكيت، وأنا أحب زوجتي وقد عشت طويلا من أجل أن أتزوجها، ولما تزوجتها يقال كذا. فقال له النبي: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ثم أمره أن يطلقها. فماذا فعل؟ راح يأخذ فتوى من الأزهر؟ راح المشايخ يدور عشان يلاقي أي حجة؟ لا، وإنما طلقها في الفور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عاشوا المعظمين لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بنوا دولة الإسلام في 23 سنة. 23 سنة هي مدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، وكانوا جياعا عراة حفاة، ولكنهم بالرغم من ذلك فتحوا الدنيا بأسرها. جنود المسلمين وقفوا على حدود فرنسا، ما دخلوش فرنسا ليه؟ لأن الجو كان تلج في فرنسا، والعرب ما تعودوا على برودة الجو فوقفوا هناك، ولو كان الجو دافئا لغزوا الدنيا بأسرها. 23 سنة استطاع الصحابة وهم قليل العدد وهم فقراء وهم ضعفاء أن يفتحوا العالم بأسره، وما ذاك إلا لتعظيم أمر الله وتعظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. خير الكلام ما قل ودل. مش عاوز أطول عليك، عاوز أوصلك بس النقطة دي النهاردة، إن هؤلاء بتعظيمهم لأمر الله والرسول ساد، وعزوا وملكوا الدنيا، فلما ضاع العز من قلوبنا وضاع تعظيمنا لأمر الله والرسول ضعنا وضاعت الأمة. لما ضيعت التعظيم من قلبي أنا كنت صغر في الأمة وانت صغر، وأصبحنا صغرا كبيرا لا يسد. فإذا ما أردنا العز لأمتنا مرة أخرى فيجب علينا أن نعظم أمر الله وأن نعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، من لا نبي بعده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الدعامة الثانية يا عباد الله، والتي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فانتش لهم من حالة الضنك إلى العز، وجعلهم سادات للدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يقوم كل واحد منهم ليدعو إلى الله عز وجل وإلى دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة قد نالت الخيرية لما دعت إلى الله عز وجل وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مفهوم الولاء لله عز وجل ولدين النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يوم أن أسلم، وكان أول من أسلم من الرجال، بعد أن أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انطلق رضي الله عنه وجاء في اليوم الثاني بخمسة رجال من العشرة المبشرين بالجنة. طيب أنا أسألك بالله، ما الذي تعلمته يا أبا بكر في دين الله؟ والله ما تعلم شيء، أنت أكثر منه علم في الدين، ولكنه علم يقينا أن الانتماء لهذا الدين يكون بالدعوة له. الدعوة للدين ليست مقتصرة على الناس على المنابر ولا المشايخ في الأزهر، وإنما على كل إنسان بحسبه. فانطلق لتدعو إلى دين الله عز وجل ولتنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت ذلك فأنت تدعو إلى الله عز وجل وتقيم أركان الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وارزقنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلى وأعلم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.